سبح لله ما في السماء فلما زاغوا أزاغ الله إسرائيل إني الله أكبر الله أكبر. فلما جاء Oh, نصر من الله وفتح من وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. نعم يا عم. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى بسم بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى